الحمد لله، الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد، المرجو لكشف كل كرب شديد. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعال لما يريد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله القدوة في كل أمر رشيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين نصروا الإسلام بالعمل والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمته حتى تبددت ظلمات الشرك بالتوحيد. أما بعد، فاتقوا الله ربكم بالقيام بالواجبات وهجر المحرمات، تفوزوا بالحياة الطيبة وحسن العاقبة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد خلق الله هذا الكون، لقد خلق الله هذا الكون ليتم فيهم أمره، ولتنفذ فيهم مشيئته، وليحكم فيهم بحكمه لا معقب لحكمه، وليدبرهم بتدبيره المحكم بعلمه وحكمته ورحمته وقدرته. فالخلق يتحولون من حال إلى حال، فهم بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته. فما أصاب الخلق من سراء وخير فبمحض فضله ورحمته. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. وقال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالنعم مبتداها من الرب جل وعلا ومنتهاها إليه، لا يستحق أحد عليه نعمة. ومن رحمة الله بعباده أن أمر العباد بشكر النعم لتبقى وتزيد، وحذَّر من عدم شكرها لئلا تزول وتحيد. فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم بالقيام بالفرائض وعدم ارتكاب الفواحش والمنكرات، وتسخير النعم فيما يرضي الله تعالى، وتعظيم المنعم جل وعلا. قال سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال بعض أهل العلم: لم تأتِ ساعةٌ من ليلٍ أو نهار إلا ومن آل داود راكعٌ أو ساجدٌ أو عاملٌ بطاعة. فتذكر فتذكر أيها المسلم نعم الله عليك، وتفكر فتذكر أيها المسلم نعم الله عليك، وتفكر في ابتداء ربك هذه النعم عليك وأنت لا تستحقها عليه، وأثني بها على الرب سبحانه كما أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بقوله: يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار. رواه الحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال صحيح الإسناد. وتذكر النعم وتعظيمها يورث محبة الله والحياء منه، إذ كيف يكون من العاقل أن يقابل المحسن بالإساءة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. رواه الترمذي وصححه والحاكم، وقال صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا من تدبير الله ومنه بالخيرات والبركات والحسنات على العباد، ولا يقدر أحد أن يوافي نعم الله بالطاعات، فالفضل كله لله، ولكن الله يعفو ويرحم ويتفضل ويرضى بالقليل من العمل الصالح مع الإخلاص وإصابة السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن رجب رحمه الله في السلف الصالح: وكانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم، ويخافون ألا يكون قد قبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف وكثرة الاجتهاد في الأعمال الصالحات. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت قوما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت قوما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. انتهى. وكما أن الخير والنعماء والسراء بقضاء الله وقدره وفضله ورحمته، فكذلك المصائب والشرور والعقوبات بقضاء الله وقدره وعدله ورحمته. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. رواه مسلم والترمذي. والله عز وجل خلق الأسباب وخلق ما بعد الأسباب، فالرب سبحانه يخلق بسبب ويخلق بغير سبب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيثيب الله الطائعين الشاكرين ويعاقب العصاة الجاحدين. فالكون يجري على سنن الله التي أراد وبينها الله في كتابه. فالإله العظيم القادر الرحيم العزيز الحكيم هو الذي يحكم الكون ويصرفه. قال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال سبحانه: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. رواه البزار. ولو كان الكون يمضي في دهره كما يريد الناس لما وقع الابتلاء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولما كان لهم أحسن العاقبة هم وأتباعهم، ولما أصاب مخالفيهم أنواع العقوبات، ولكن الحكم لله وحده. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والمصائب تكفير لسيئات المسلم ورفعة لدرجاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، والحاكم وصححه. وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره الله على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. رواه أبو داود وأحمد وأبو يعلى. والبلاء على قدر الدين قوة وضعفا. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه. والمصائب والنوازل والكوارث العامة تثاب عليها أمة الإسلام بالصبر والاحتساب، وهي عبرة للناس ليتفكروا من أي أبواب الذنوب أتوا، لئلا يكرروا الذنوب، ولئلا يرتكبوا ما هو أكبر، ولئلا يعاقبوا بما هو أعظم، وليتذكروا ما كانوا فيه من النعم قبل النازلة لتدوم عليهم العافية والأمن والرخاء بالطاعات. قال سبحانه في سنته في عباده: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. والله جل وعلا

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين على المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعذنا، اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم العظيم وبكلماتك التامات وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم أعلم وصفاتك العلى، من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر فتن الليل، ومن شر فتن النهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أعذ المسلمين من الشيطان الرجيم، وأعذ ذرياتهم من الشيطان الرجيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا يا رب العالمين، اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا يا رب العالمين، وارفعه عن بلاد المسلمين. اللهم إن ضرره عم الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعه عن عبادك، اللهم ارفعه عن عبادك، إنك أنت الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم عنه على كل خير، اللهم عنه على كل خير، وانفع به الإسلام والمسلمين، وانصر به دينك، وعلي به كلمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وعنه على كل خير. اللهم وارزقه العمل الرشيد والرأي السديد. اللهم وانفع به الإسلام والمسلمين، وانصر به دينك، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.